إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الأصل الأخير من هذه الأصول العظيمة، الأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان قد بدأ هذه الأصول بأصل الأصول وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله، وبيان ضده الذي هو التنديد والشرك، ثم الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، ثم ثلث بالكلام على السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، ثم ذكر في الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، ثم ذكر في الأصل الماضي بيان من هم أولياء الله. وفي هذا الأصل يقول رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، وفي نسخة إلا في أبي بكر وعمر. قال: ومن طلب الهدى منهما، أي من الكتاب والسنة على قول هؤلاء، فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر بعض آيات من صدر سورة ياسين، وختم هذه الرسالة المباركة. الأصل السادس معنا اليوم في رد شبهة وضعها هؤلاء القبوريون والمقلدون المتعصبون لمشايخهم أو لآرائهم. هذه الشبهة مفادها أن القرآن والسنة لا يستطيع أحد أن ينظر فيهما وأن يتدبرهما إلا المجتهد المطلق، وطالما أن المجتهد المطلق ليس موجودا الآن، فالذي يحاول استخلاص الدليل وفقه القرآن والسنة إما زنديق وإما مجنون. فقال ها هنا الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. والشبهات إما أن تكون شبهات في الاعتقاد والدين، وإما أن تكون شبهات في العمل والمعصية وغير ذلك. والأولى تتعلق بمسائل الاعتقاد، أعني الشبهات التي تتعلق بأمور العقيدة والدين والتوحيد وغير ذلك، هذه تسمى شبهات. العلماء اصطلحوا على تسميتها بالشبهات، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في صدر سورة آل عمران. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالذي يتبع المتشابه من القرآن ولا يرده إلى المحكم هذا متبع للشبهات. وأما الفتنة الثانية فاصطلح العلماء على تسميتها بالشهوات، لأن القرآن سماها كذلك، قال الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة مريم قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفتنة الشبهات أعظم من فتنة الشهوات، لأن المرأة في فتنة الشهوات يعلم أنه عاص لله وأنه يريد أن يتوب ويؤوب إليه، وأما فتنة الشبهات فإن الواقع فيها يكاد يقطع أنه على الصراط المستقيم وأن غيره منحرف عن هذا الصراط. فالشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، مفاد هذه الشبهة صعوبة النظر في القرآن والسنة، فكأن الذي يقرأ القرآن والسنة لا يقرأهما إلا من أجل التبرك، لا يقرأ القرآن من أجل تدبره والعمل به، ولا يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل استخلاص الأحكام منها، وإنما من أجل التبرك فقط. لماذا؟ يقول هؤلاء لأنه لا يستطيع أن ينظر في القرآن والسنة إلا المجتهد المطلق. فما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، وهو افتعال من الجهد بضم الجيم، ومن الجهد كذلك بفتح الجيم بمعنى الطاقة. وأما إن فتحناها فقط فقلنا الجهد فمعناه المشقة وبلوغ الغاية كما جاء في لسان العرب. وأما الاجتهاد في الاصطلاح فهو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والاجتهاد إما أن يكون اجتهادا تاما، وهو أن يبذل المجتهد كامل جهده ووسعه للوصول لغايته، فإن لم يكن كذلك فهو اجتهاد ناقص. الإنسان إذا أراد أن يستخلص الحكم الشرعي من آية أو من آيات وأحاديث، إما أن يبذل كامل جهده ووسعه فهذا يسمى اجتهادا كاملا، بذل كل وسعه وجهده في سبيل الوصول لهذا الحكم، فإن كان الأمر بخلاف ذلك فهو اجتهاد ناقص. وقد ضرب الإمام الطوفي لذلك مثالا، قال كمن ضاع منه درهم في التراب فقلبه برجله وراح، أراد أن يبحث عن هذا الدرهم، قلب التراب برجله فلما لم يجده ذهب، وجاء آخر فجاء بغربال فغربل التراب حتى يجده أو حتى يغلب على ظنه عدم وجوده. فالأول اجتهد اجتهادا جزئيا، والثاني اجتهد اجتهادا كليا. والاجتهاد في الدين لا بد له من شروط، فليس لأي أحد أن يجتهد في دين الله أن يستخلص الأحكام والدلائل من الكتاب والسنة إلا إذا استجمع هذه الشروط، لأنه سيتكلم في دين الله، والكلام في دين الله بغير علم من أشد المحرمات، بل هو أعظم المحرمات، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فالذي يتكلم في دين الله بغير علم وقع في أشد المحرمات، وهو أنه قال على الله بغير علم. فالذي يتكلم في دين الله لابد أن يكون مستجمعا لهذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ ذكرها كثير من أهل العلم، ومن هؤلاء العثيمين رحمه الله في رسالته القيمة في الأصول من علم الأصول. أولا المجتهد أو من أراد أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد لابد أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده، كآيات الأحكام والمواريث، آيات الأحكام والأحاديث. أراد أن يتكلم أن يجتهد في مسألة من المسائل الفقهية أحد مسائل المواريث أو الوضوء، فلابد أن يكون ملما بالآيات والأحاديث التي وردت في الوضوء أو التي وردت في المواريث، وأما بخلاف ذلك فلا يجوز له أن يتكلم. هذا أولا. والقرآن كله أحكام، آيات القرآن كلها أحكام. الأمر الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، لابد أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه، أن يميز الصحيح من السقيم حتى لا يستدل بحديث ضعيف. وما أكثر الأحاديث الضعيفة بين الناس، تجد الواحد إذا أراد مثلا أن يتكلم في فضل شهر رمضان لا يذكر إلا الأحاديث الضعيفة، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. وكذلك الأحاديث الواردة في كثير من الفضائل كفضائل رجب وفضائل ليلة النصف من شعبان وفضائل صلاة التسابيح، كل هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة، فتجد بعض الناس لا يميز الصحيح من السقيم، فهذا لا يجوز له كذلك أن يتكلم في دين الله. الثالث أن يعرف الناسخ من المنسوخ، وأن يعرف مواقع الإجماع، لأنه قد يستدل بآية وهي منسوخة نسختها آية أخرى، يستدل بآية لم يعد يعمل بها الآن رفع حكمها، فلابد أن يعرف الناسخ من المنسوخ، وأن يعرف مواقع الإجماع، لأن من المسائل ما أجمع عليه الصحابة وأجمعت عليه الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، فقد يذكر قولا ويرجح قولا في مسألة وهذا القول يخالف الإجماع المنعقد. كذلك أن يعرف القواعد الأصولية، لابد أن يكون ملما بالقواعد الأصولية كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، لأنه قد يحكم على أساس آية عامة أو حديث عام، وهذا الحديث له ما يخصصه، وهذه الآية المطلقة لها ما يقيد هذا الحكم الوارد فيها، فلابد أن يكون ملما بالقواعد الأصولية، أن يكون عالما بالقياس، أن يكون عالما كيف يرجح بين الأدلة المتعارضة، أن يكون عارفا بكل هذه الأمور. كذلك أن تكون عنده ملكة الاستنباط. بعض الناس قد يكون حافظا لكتاب الله، حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس مؤهلا أن يستنبط، ليس مؤهلا أن يستخرج الحكم من الدليل، هو يحفظ فقط، لكن أن يفهم الدلالة من هذا الدليل لا يستطيع ذلك، فهذا كذلك لا يجوز له أن يجتهد في دين الله. فمن كان عنده هذه الشروط التي ذكرناها حرم عليه التقليد، لا يجوز له أن يقلد غيره في المسائل، وإنما عليه أن ينظر في الدلالة في الآيات والأحاديث. أضرب لكم مثالا، إنسان عنده هذه الملكات وهذه الشروط التي ذكرناها، وأراد أن يبحث في حكم الوضوء من لحوم الإبل، هل لحوم الإبل لحم الجزور ينقض الوضوء أم لا؟ هذا الإنسان الذي عنده الشروط التي يستطيع أن يجتهد بها يحرم عليه أن يقلد غيره في حكم هذه المسألة، يعلم أن الشافعي ما أوجب الوضوء وقال من أكل لحم الجزور فهذا وضوءه صحيح وله أن يصلي به، لا يجوز له أن يأخذ بقول الشافعي وأن يقلد الشافعي، وإنما عليه أن ينظر في الآيات وفي الأحاديث الواردة، وهل منها ناسخ ومنسوخ، وهل هناك من خالف من العلماء، وما هو دليل المخالف، وعليه أن يرجح بين الدليلين، ثم بعد ذلك يقف على الحكم الذي يطمئن إليه أنه هو الراجح. هذا في من كانت عنده الملكة، وأما من كان بخلاف ذلك فيكفيه التقليد، يكفيه التقليد. لأن التقليد بمنزلة الميتة، التقليد لا يكون إلا للعامي ولمن لا يستطيع أن ينظر في دين الله وفي الكتاب والسنة، فهو للعامي، وكذلك للمجتهد إذا ضاق عليه الوقت في حادثة فورية. هب أن إنسانا بلغ رتبة الاجتهاد، الاجتهاد الكلي أو الجزئي، وسئل في مسألة والجواب مراد حالا، الجواب مراد حالا، لابد أن يجيب حالا، وضاق عليه الوقت في النظر والبحث والتفتيش في الكتب وغير ذلك، فله في هذه الحالة أن يقلد غيره، وأما بخلاف ذلك فلا يجوز له أن يقلد غيره. إذن الاجتهاد يستطيعه كثير من الناس، حفظ القرآن سهل ميسور، وكذلك حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف على آيات الأحكام، هناك كتب صنفت في آيات الأحكام، وكذلك هناك كتب صنفت في أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام، وكذلك بلوغ المرام، وكذلك الكتب المصنفة على المذاهب الفقهية، يستطيع أن ينظر وأن يستخرج وأن يرجح. فالأمر ليس سهلا ولا ليس صعبا ولا مستحيلا كما صور هؤلاء. ما هي هذه الشبهة؟ قلنا هذه الشبهة يقولون إنا لا نعرف معاني الكتاب والسنة ولا يمكن أن نعرفها. لماذا؟ لا يعرفها إلا العلماء الكبار. يقال لهم مثلا القرآن في أشياء واضحة، هل القرآن لا يشتمل إلا على المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد، أم أن فيه مسائل يستطيع أي أحد حتى العامي أن يفهمها؟ الأمر الثاني، فيه مسائل يستطيع العامي أن يفهمها، التوحيد يفهمه كل أحد، كقول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا فيه إثبات التوحيد ونفي التنديد الذي هو الشرك، هذا أمر صعب يحتاج إلى أن يجتهد مجتهد في استخراج الدلالة من هذه الآية، هذا يفهمه كل أحد. قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذه الآية يستطيع أي عامي أن يستخرج الحكم منها. ما الحكم الوارد في هذه الآية؟ الحكم الوارد في هذه الآية أن كل من أشرك بالله فالجنة عليه حرام ومأواه النار وبئس المصير عياذا بالله. قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، هذه لا تحتاج إلى مجتهد، فيها بيان حرمة الزنا، الله عز وجل نهانا عن قربان الزنا، قال تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا يفهمه كل أحد، لا يجوز لنا أن نأكل الميتة. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فهذه كذلك دلالتها واضحة، الله عز وجل يأمرنا بغض البصر وحفظ الفرج لأنه سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. إذن هناك من القرآن ما هو واضح لا يحتاج إلى اجتهاد، وأما هؤلاء فيقولون القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. طب من هو هذا المجتهد؟ يضعون أوصافا عسيرة جدا حتى إذا نظرت في هذه الأوصاف قلت لا يستطيع أحد أن ينظر في الكتاب والسنة، وبالتالي ينبغي عليه أن يسلم لما قالوه دون النظر في الكتاب والسنة، بل هذه الأوصاف التي وضعوها قد لا تجدها في أفضل الناس بعد الأنبياء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير هؤلاء من الأفاضل، وهذا الكلام كلام باطل، لأن الله تبارك وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما الدلالة في هذه الآية؟ الله تبارك وتعالى ندبنا لتدبره وأوجب علينا ذلك، ونهانا عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة. الله تبارك وتعالى قال ذلك في معرض الذم والتوبيخ لهؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب الله، قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن لا اختلاف فيه ولا تعارض، وإنما كله يصدق بعضه بعضا، منه آيات محكمات، هذه الآيات دلالتها واضحة. كذلك قال تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فآياته محكمة ومفصلة يصدق بعضها بعضا. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكلام الله تبارك وتعالى صدق في الأخبار، عدل في الأحكام. فهذا يبين أن القرآن يحتاج إلى تدبر، يحتاج منا إلى تدبر أن نتدبره. فكيف يقال لا يجوز لك أن تنظر في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالقرآن قد يسره الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من معتبر. فكيف يقول الله تبارك وتعالى عن قرآنه أنه يسره للذكر والادكار والاعتبار، وهؤلاء يقولون أنت لا تستطيع أن تفهم الأحكام الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ ولكن كما قال العلماء: كل يأخذ ويفهم من القرآن بحسبه. الإنسان قد ينظر في آية يستخرج منها حكما واحدا، وغيره ينظر في الآية يستخرج منها خمسة أحكام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. استنباط الأحكام من الآيات والأحاديث هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشيخ ها هنا يقول: دعكم من هؤلاء الذين يصرفون الناس عن القرآن، وعليكم بتدبر القرآن والإقبال على سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن تدبرهما فيه النجاة في الدنيا والآخرة. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ما معنى الاعتصام؟ ها، أن نضع المصحف في جيبنا وأن نمسك صحيح البخاري في أيدينا، هذا هو معنى الاعتصام؟ أم أن معنى الاعتصام أن نعمل بما ورد في الكتاب والسنة، أن نتدبر ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه دعوة إلى تدبر الكتاب والسنة. وعدم تدبر الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة والجهل بهما يجعل الأمور تلتبس على العام، وكذلك على كل من أعرض عن الكتاب والسنة، خاصة في أزمنة الفتن تجد هؤلاء المعرضين عن الكتاب والسنة يتبعون كل ناعق، مع دلالة ووضوح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأبواب. فتجد بعض الناس يتابعون أناسا في شهواتهم فيحلون الربا ويتعاملون بالربا، مع أن الله قال في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الربا مفصلة، ومع ذلك لما أعرض هذا عن فهم وتدبر الكتاب والسنة صار يتبع كل ناعق. فإذا قلت له الربا حرام يقول: قال فلان، قال فلان في مسألة الخروج وغير ذلك. أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم هذا الأمر، ومع ذلك تجد العوام يتبعون كل ناعق. لماذا؟ لأنهم إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لك أنت تحفظ ولا تفهم، لا تفهم هذه الأحاديث. لماذا لا تفهم هذه الأحاديث؟ لأنه على مقتضى كلامهم لا يفهم هذه الأحاديث إلا المجتهد المطلق، ولن تستطيع أن تفهم أنت يا طالب العلم هذه الأحاديث، وبالتالي سلم لهؤلاء فسلموا لهم. فنفهم ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بظواهر القرآن والسنة. والدعوة إلى الإعراض عما جاء في الكتاب والسنة دعوة قديمة قديمة منذ ظهور الفرق كالمعتزلة والأشاعرة والخوارج وغير ذلك. فها هو مثلا الصاوي. الصاوي هذا كان من علماء التفسير، وضع حاشية على تفسير الجلالين، فلما جاء في حاشيته هذه التي وضعها على تفسير الجلالين عند قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ماذا قال؟ قال: لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة. لا يجوز للإنسان أن يقلد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق القول قول الصحابة فدع قول الصحابة وخذ بقول أحد المذاهب الأربعة، هكذا قال. ولو وافق الحديث الصحيح والآية فدع الحديث الصحيح ودع الآية وقلد من شئت من أصحاب المذاهب الأربعة. وهذا هو الموجود الآن في الفتوى في الفضائيات، تجد الواحد إذا سئل في مسألة ما يقول: قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، وقال أحمد، وقال مالك، وخذ ما شئت، ولا يذكر آية ولا حديثا يدلل بها على الحكم. لماذا؟ لأن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون: دع هذه الأمور، ولو فقط دع قول الصحابي ودع الآية ودع الحديث وخذ بمذهب من المذاهب الأربعة. يقول: فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر. لماذا؟ لأن هكذا قال، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر عياذا بالله. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالكفر وتركنا. يعني أنا لو أخذت بقول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، لو أخذت بظاهر هذه الآيات فهذا قد يؤدي إلى الكفر عند هؤلاء. وبالتالي ماذا قال هؤلاء في مسألة الصفات؟ لما أثبتنا الصفات لله تبارك وتعالى ماذا قالوا؟ قالوا: بنفي كل هذه الصفات، فالله عند هؤلاء ليس مستويا على العرش، وليس له يد، وليس له سمع، وليس له بصر، ولا يأتي يوم القيامة سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم لا يأخذون بظواهر هذه الآيات. طيب، ما حكم من طلب الهدى من الكتاب والسنة عند هؤلاء؟ يقول: ومن طلب الهدى منهما، أي من الكتاب والسنة، فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون هذا الأصل، وهو وجوب أخذ الأحكام من الكتاب والسنة. ثم قال أو ذكر الآيات الأول من سورة ياسين، قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر عظيم. هذه الآيات ذكرها الله تبارك وتعالى في المعرضين عن كلامه، الذين يعرضون عن كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وخير دليل على ذلك الآيات التي سبقت هذه الآيات. ماذا قال الله تبارك وتعالى في الآيات التي سبقت هذه الآيات؟ قال: ياسين. وياسين ليس اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو اسم أحد من الأنبياء، وإنما هو من الحروف المقطعة الياء والسين، وكذلك طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الحروف المقطعة الطاء والهاء. فالذي يسمي ولده طه أو ياسين يعتقد في ذلك أو بذلك أنه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فليس منها هذه الأسماء، وإنما هي حروف مقطعة ذكرها الله في بداية بعض الصور ليتحدى بها العرب، ليقول لهم هذا القرآن هو من جنس الحروف التي تتكلمون بها، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ ثم قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآيات التي سبقت هذه الآيات ماذا يقول الله فيها؟ يقول: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أقسم بماذا؟ قال: والقرآن الحكيم. فأقسم بالقرآن الحكيم الذي وصفه بالحكمة، والحكمة وضع كل شيء موضعه، وضع الأمر والنهي في المحل اللائق بهما، ووضع الجزاء بالخير والشر كذلك في محلهما اللائق بهما. فأحكام القرآن الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة. ثم قال: إنك لمن المرسلين، وهذا هو المقسم عليه، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك يا محمد من جملة المرسلين. فليس محمد صلى الله عليه وسلم ببدع من الرسل، وأيضا فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءت به الرسل من الأصول الدينية. ومن تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم عرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم من خيار المرسلين بما فيه من صفات الكمال ومن الأخلاق الفاضلة. فأقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن، وكان المقسم عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهما اتصال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، وأن القرآن خير دليل على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر بأعظم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم: إنك، قال تعالى، على صراط مستقيم. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة موصلة إلى الله تعالى وإلى دار كرامته. فكيف، انظر كيف جمع القرآن بين، في هذا القسم جمع بين القسم بأشرف الأقسام، وهو القسم بالقرآن الكريم، على أجل مقسم عليه وهو النبي، وهو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يحمل المرء على ماذا؟ على الاعتناء بهذا الكتاب، وعلى تدبره، وعلى الاعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستخراج الأحكام منها. وأما من أعرض عن دلالة الكتاب والسنة فهو الذي ظلم نفسه، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا بذنوبهم وبإعراضهم وبتركهم الكتاب والسنة، فهي إلى الأذقان استحكمت منهم فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تتلى الآيات وتذكر الأحاديث لهؤلاء ولا يستطيع الواحد أن يعتبر منها. لماذا يعتبر بها؟ لأنه هو الذي أعرض عنها. ولذلك قال الله تعالى: سواء وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني لا يؤثر فيهم القرآن ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتأثر ويتدبر القرآن من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر عظيم. فهذا أصل عظيم يحملنا على تدبر القرآن وكذلك استخراج الأحكام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة العظيمة بما بدأها، بدأها بحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وختمها كذلك بقوله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتدبرين لكتابه المقتفين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الهداية والاستقامة على ذلك حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.